وجعلنا ذريته

بإسحاق نبيا من ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين بسم الله إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم الفاتحة